ثم قعد فافترش. سياقه في مسند احمد يدل واضح دلاله واضحه على ان المراد وعوده بين الجلدتين، وعوده بين الجلدتين. والحديث سنده جيد ولا باس به، فان والد بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد، وهذا يدل على ان المراد الجلوس بين الجلدتين. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يبسط يده اليمنى على فخذه ابدا، ما ورد عنه اطلاقا. وهذا مما يعجب له الانسان، كيف ان العلماء رحمهم الله يجعلون الجلوس بين الثلثين ضبطا خطه اللبان جميعا، والجلوس للتشهد ضبطا اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكر ان شاء الله. والذي تدل عليه السنه ما استطعناها ولم يجد ما يعارضها أن هذا العمل في اليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين. نجوه ثم قعد فافترش رجله اليسرى، هذا سبق السلام عليه، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذا فعل على الفخذ وركبته معناه أنه ألقمها إياه، إذا فعل على الفخذ والركبة ما يمكن شيء إلا إذا قال هذا، إن الآن على الفخذ والركبة، فإنها وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته. فقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته، هذا فيه نظر، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته، هكذا يقول. ولكن مع ذلك فالصفة الثانية جائزة، وهي أن يضع يده على فخذه، لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه، فيكون جواب الذي يصل الآن صفتان: الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقام، وكلاهما جائز. أما اليمنى فقال: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين حد مرفقه الأيمن، كذا يعني حد المرفق. نعم، والمرفق معروف هو العظم الذي في هذا المقصد، حد المرفق معناه انه ما قال هكذا تاخر بطنه، وانما جعل حد المرفق هكذا. وقوله على فخذه اليمنى ثم قبر اثنتين من اصابعه، اي الاثنتين القنطر والبنصر، وحلق حلقه بين الابهام والوسطى هكذا، ورفع أصبعه السبابة قطعها، فرأيته يحركها يدعو به، حركها يدعو به، فصار الرفع مستمر، فالسبابة مستمر، لكن التحريك عند الدعاء يحركها يدعو به، وكأنه يشير إلى أعلى، لأنه يدعو الله، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر. المهم من هذه الكيفية أيضا للدنيا. الكيفية الثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا، الخنصر والبنصر والوسط، ويجعل الإبهام يرجعها على الوسط، يضمها أيضا كذا، ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة، ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث. يا سلام قطيع. نعم. هذا السياق اللي ذكره معنا ما فيه، لكن في سياق آخر نفسه في حديث وائل بن حجر نفسه. إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه عليكم. واضح. ها؟ لا لا، الموضوع صريح. فنجيب لكم بفتحة بإذن الله. ما قال حد من هذا؟ نعم. ما استطعت أقول العلماء، لأن ما عندي، أنا ما يهمني إذا جاء في السنة، إذا قال ما قال واحد يقول قال أفضل الأحد. لأن كون الإنسان يقول ما قال واحد، مو هذا حجة. ما الحجة؟ أفضل الواحد.

قال انه سال. فيها ايضا علل اخرى تتبين فقدناها سابقا ولكن نصيب بعضها. لا تكفي الاثار صريح الحديث الاثار صريح لحد الاثار في احتمال والعلماء تعرف انه ما له خلاف وربما ان فيه لكن اثار حديث صريح حديث صريح ما حاجه لزوم. انما لا باس ان الانسان حقيقه كنا قلنا فيما سبق قاعده انك اذا رايت جمهور العلماء على خلاف امر انت تعتقد من الحديث يجب عليك ان تبحث اكثر وشكل لانه قد يكون في الحديث اجمال بين في موضع ما تدري عنه او في عموم خصص في موضع ما تدري عنه او في حديث ناسخ ما علمت به. المهم اذا رايت مثل اكثر العلماء على خلاف حديث بين يديك فلا تتعجب تثني عليه لا تتعجب. مو مثل اذا رايت ان العلماء تثنين احد يقول بمصداق الحديث الثاني لا يقول هذا لا شك انك تتيقن او يغلب على ظنك ان القول بمقتضى الحديث ارجح من القائل به اذا كانوا متقاربين معناه ان هناك معارض صحيح. لكن اذا رايت مثل الحديث والعلماء على خلاف او جمهورهم على خلافه فلا اقول رد الحديث وقل ما اعمله لاني ادري ان في واحد قائل به ما نقول هذا لكن نقول بدء البحث والتنقيب لان ربما ان هناك مبين او مخصص او ناس واضح قول ها ورجع فيه لن نرجع لا في الاخير لن نرجع في التشهد الاول ورجع في التكميل في تكميل صلاته في تكميل صلاته حينما لا ميل